ولما كانت الحلقة 90 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ماندو لما نزل به سين وجيم من هذا الكوكب العظيم، وتركاه في هذه المدينة بثيابه القديمة، ورآه الناس في تلك الأسمال كثر القيل والقال، وأقبلوا من كل مكان وقالوا جن السلطان، وحملوه إلى الديوان. وهنا انكشفت لماندو الحقيقة، ووقف على سر من أسرار الخليقة ومعانيها العميقة، واستبدل بالشك اليقين، وعرف أنه يخلق من الشبه 40. وكان ماندو يعول على رجوع سلطانهم وظهوره أمامهم، فذلك دليل صدقه عندهم. فلما رجع السلطان بهت العبيد والأعوان، وأغمي على وردشان، وأخذوه إلى ماندو في مأواه. فلما رآه حسب نفسه ينظر في مرآه، وحكى له ماندو حكايته وشرح له قصته، ولكن السلطان لم يصدقه بطبيعة الحال فيما قال، فقد كان الأمر أغرب من الخيال. حتى إذا انتهت الأيام 7 وآن لماندو أن يتحول إلى أشعة، رافقه السلطان وإذا سين وجيم ينزلان في المكان والزمان، ويخفيان ماندو عن العيان، بينما يلاحقه صوت السلطان يتمنى له السلامة والأمان. وهكذا تحول ماندو إلى قوة خفية غير مرئية وبسرعة لا تصور، لأنها لا تتصور. وصل ماندو إلى الكوكب الأنور، ووقف بباب الدب الأكبر. الدب الأكبر، الظلم. أنا آسف اللي جمعتكم، لكن كان ضروري أنده لكم عشان أخذ رأيكم. احنا مستعدين. النهاردة فيه عندنا مسألتين. أول مسألة، مسألة الآدمي اللي اسمه ماندو قبل ما نسيبه يرجع لأرضه. والمسألة الثانية، المسألة الثانية فيها غرابة شوية. ازاي؟ حكاية اجهل مخلوق اللي يجهل تحت وعايز يعرف فوق. يجهل تحت وعايز يعرف اللي فوق. يظهر ان بعض سكان الكواكب القريبة منا وصلوا الخيط من العلم بتاعنا، وقدروا يوصلوا لكوكبنا. ازاي الكلام ده؟ الأشعة ظبطت واحد منهم في كوكبنا. لكن ازاي يوصلوا لنا؟ دول لسه بيتحاربوا مع بعض عشان اللقمة، ومفيش عندهم حكمة. فاهمين ان الكواكب رخرة حاجة يقدروا ينهبوها، عشان كده بيتسبقوا عليها. على كل حال انا حبيت اجمعكم عشان ما اتخذش قرار من غيركم. احنا ولا انت في قواعد بتحكمنا. كل شيء له بداية لازم تكون له نهاية. هتلنا القضية. السيد ماندو. أنا اللي طلبت ماندو عشان نعرف عمل إيه مع ماندو، وكمان نعرف حكايته وإزاي حيرجع تاني لأرضه. اتفضل مولاي الدب الأكبر. تعال يا ماندو. أيوة. أنت قابلت ماندو؟ ونزلت أرضه وعشت معاه وقعدت عنده. وعرفت حكايته؟ ما هي حكايتي هي حكايته. وقال لك ازاي عرف يحل مشكلته؟ لا اهي دي اللي ما قالهاش. ليه؟ عشان ما يعرفهاش. هو لسه ما حلهاش؟ لا لا حلها، بس مش فاكر حاجة منها. اهي دي اللي ما كانتش في الحساب. لكن هو اداني الجواب. ازاي؟ هو قال لي اذا كنت صحيح بتتحول من مادتك الجسدية لأشعة وقوة خفية يبقى الحل في ايدك ومش لازم تلجأ لغيرك. ده الكلام اللي قاله لك؟ ما هو مدام ما يقدروش يشوفوني بعينيهم اقدر اعمل اللي اعمله فيهم. يعني عايز تنزل الارض تاني وانت مجرد من شكلك الجسماني؟ هي دي اللي كانت فايتاني. ارجوك تأمرهم ينزلوني الارض تاني وانت في صورة قوة خفية عشان انتقم من اللي عملوه فيا. ايه رأي العلماء؟ عن اذن الدب الاكبر. اتفضل. انا عايز اسأل، هل يمكن ان يعيش العالم بكرة قبل ما يجي بكرة؟ ما هو مضطر ومكره. انتوا مش قلتولي انكوا عايزين تعوضوني وانكوا هتساعدوني؟ حصل. خلاص نزلوني. المشكلة تنحصر في انك عايز ترجع تاني ارضك وانت مجرد من جسمك، ودي مسألة مش هينة. دي لسه قدامها كام الف سنة من بتوع هنا. لكن هي دي حل المشكلة. ما هو حل المشكلة هو راخر مشكلة. اعمل معروف انا في عرضك. اسمع ما اقولك. ايه اذا كنت مصر على رأيك بخطرك، بس حنتخلى عنك، يعني ما ترجعش تاني لجسمك. القدر هو اللي حيتحكم في امرك. لا يرجعك لجسمك لا يسيبك لشأنك. انا واثق ان القدر مش هيتخلى عني. اسمع نصيحتي. انا عايز اخلص حبيبتي. خلاص احنا هنسيبك لرأيك وانت وحظك. شاكر فضلك. فيه طلب تاني عندك. ولو طلبته منك انا اولهولك. طيب انا قبل ما اسيبكم عايز اعرف سر بكائكم. احنا يا ابني لما وصلنا لسر الحياة فقدنا كل شيء في الحياة. مفيش في حياتنا عمل عشان مفيش امل. دي حكمة وعشنا فيها اتعلموها. لازم يكون فيه مجهول نسعى اليه عشان نحصل عليه. لكن دلوقت احنا بنعمل ايه وعايشين ليه؟ الزمان بيمر علينا لا نأثر فيه ولا يأثر فينا. يلا يا اخوان. الله ابكي معانا. لا لا ترخيكم، انا حبكي بعد ما فوتكم. طب يلا يا سيدي. يلا يا جيب تعالى. على فين؟ مش عايز تنزل ارضك. انا في عرضك. خلاص قوة 77 أشعة 88 سيجي سيجي. بس اديني نزلت الارض تاني. الوقت بقى الناس مش شايفاني. مين هو انت عشان مش لابس جسمك فاهم اني مش شايفك؟ انت مين؟ مسكين يا ابن ادم مسكين. انا ليه مش شايفك؟ بختك وحظك. هو انت الاخر مش لابس جسمك؟ بقولك بختك وحظك. طيب عن اذنك انتظر، انا القدر. قدر؟ انا بستناك هنا من ساعة ما طلعت السماء. قولي بس تتعب نفسك. قدامك واحدة من اتنين. ايوه، لا رجعك تاني لجسمك وامسح على ذهنك تنسى كل اللي حصل لك، لا تموت في ساعتك ووقتك وتكون دي اخر لحظة من عمرك. طب انا هاخدك، بس ليا رجاء عندك. اطلب اللي في نفسك قبل ما اقصف عمرك. لا لا لا لا، مفيش حاجة من دي، بس تأجل رجوع الجسم وصورتي يوم واحد اخلص فيه حبيبتي واظهر للملك براءتي. انا مظلوم مظلوم. الاسرار اللي اطلعت عليها هنساها، مش ممكن اتكلم فيها. تعهدني؟ عهدك. واذا فتحت بقى ما ترجعنيش تاني لصورتي، انا بس عايز اظهر براءتي. خلاص انا حكون جنبك، لا حد شايفني ولا حد شايفك، وحسمع كل كلمة تصدر منك. أنا معاهدك ساعة ما تظهر براءتك هرجعك تاني لجسمك وامسح على ذهنك تنسى كل اللي حصل لك. موافق؟ موافق. فضل معايا. تعال. وانطلق الاثنان لا يحس بهما إنسان ولا تراهما عينان حتى وصلا إلى قصر الأحزان. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.